ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى في منظومته: الآداب الشرعية. وتكره في الحمام كل قراءة وذكر لسان والسلام لمبتدي. وأجرة حمام حلال كريهة كأثمانه والعقد غير مفسد. ورفعك صوتا بالدعاء أو مع الجنازة أو في الحرب حين التشدد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا استئناف بعد انقطاع في شرح هذه المنظومة. نستأنف بعد أن توقفنا في شهر رمضان، ولا زال المصنف رحمه الله في ذكر بعض المسائل المتعلقة بالآداب بعد أن انتهى من قضايا أو الكلام عن قضايا السحر والشعوذة وإلى غير ذلك. تكلم هنا عن آداب يحتاجها المسلم، ومن ذلك ما يتعلق بالخلاء أو الحمام، فقال: وتكره في الحمام كل قراءة. وذكر لسان والسلام لمبتدي. الذكر في الحمام على قسمين: أما ذكر القلب وهو بالتدبر في قلبه، تدبر الآيات أو تدبر الأحاديث أو غير ذلك، فهذا لا حرج فيه. والنوع الثاني من الذكر الذي هو ذكر اللسان كقراءة القرآن أو الحديث، فهذا الذي لا يجوز، لأن الواجب على المسلم أن يعظم شعائر الله جل وعلا وأن يعظم كلامه. وهل يأخذ هذا أو هل يؤخذ بهذا الحكم في غير الحمام من الأماكن التي قد يقضي المسلم فيها حاجته كالصحراء مثلا ونحو ذلك؟ قال أهل العلم: إنما هذا النهي عن المكان المتخذ، وهو الحمام المتخذ لقضاء الحاجة. ومثل ذلك رد السلام أو أول بدأ بالسلام، ومثل ذلك إجابة المؤذن، ومثل ذلك أيضا القراءة في كتب العلم أو نحو ذلك. وإنما المطلوب من العبد أن لا يطيل المكوث في هذه الأماكن، وإنما هي لقضاء الحاجة، ولذلك تسمى أماكن قضاء الحاجة وليست أماكن الاستجمام أو كما يسميها البعض بيت الراحة. هذه تكثر فيها يعني النجاسات والشياطين، ولذلك المشروع في أن إذا دخل المسلم أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قيل المقصود بذلك ذكران الشياطين وإناثها، فلا يطيل البقاء فيها، فضلا عن أن يتخذها مكانا للقراءة أو للثقافة. والعجيب أنه ربما ضيع وقته خارج الحمام، لا يقرأ ولا يتثقف كما يقولون، ولكن جعل الثقافة في هذا المكان، فهذا يعني من تلاعب الشيطان. فقال: وأجرة حمام حلال كريهة كأثمانه، والعقد غير مفسد. يعني المقصود هنا أجرة الحمام الذي يبني حمام ويؤجره للناس، فقال هو حلال لكنه مكروه. هو حلال يعني المال هذا حلال، يعني ليس بالمال المحرم، لكن يكره أن يتخذ هذا المال. ما جاء في مثل هذا مثلا كسب الحجام، قال النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام إيش؟ خبيث. هو يجوز له أن يأخذ هذا المال، لكن ينبغي أن يترفع عنه، أن يترفع عنه. وجماهير أهل العلم على أنه يجوز بناء الحمامات والتكسب منها، يجوز بناء الحمامات والتكسب منها إن لم يكن فيها منكرات مثل كشف العورات أو اختلاط الرجال بالنساء أو الاطلاع على عورات النساء أو على عورات، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. أو اطلاع النساء بعضهن على بعض أو الرجال بعضهم على بعض، فإذا بنيت لأجل هذا الشيء فهذا محرم، هذا محرم لا يجوز. وهذا ربما يوجد في الحمامات العامة التي حمامات التنظيف، ما يسمى بالحمام المغربي أو فيما أظن، هذا أظن يكون فيه خليط ويدخل الجميع، فإذا أدى إلى كشف العورات فلا شك أن هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ورأى الحنابلة كما ذكر الناظم رحمه الله وهو حنبلي كراهية إجارة الحمام مطلقا، وكراهية بيعه وكراهية شراؤه كذلك. وفرق بعض العلماء بين حمام الرجال فأجازه وبين حمام النساء. والمرأة في الأصل أنه لا يجوز لها أن تخلع ثيابها في غير بيت زوجها، ولذلك جاز لها دخول هذه الحمامات للضرورة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما المرأة فتدخلها للضرورة مستورة العورة، للضرورة مستورة العورة. تعرفون الضرورة ليس هي كماليات ولا هي حاجيات، الضرورة شيء لا بد منه، شيء لا بد منه. ولذلك جاء في الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، فلا يدخل حليلته زوجته، فلا يدخل حليلته الحمام. ويتأكد يا إخوة هذا الأمر في زماننا هذا، لا سيما مع انتشار التجسس بالأجهزة وبالكاميرات وبأجهزة التصوير المخفية، ينبغي على المرأة أن تتحرز غاية التحرز، لا سيما في هذه الأماكن التي يرتادها أكثر من إنسان، أكثر من شخص يأتي إليها ويستأجر فيها، فينبغي للمرأة أن تتحرز، ولها في بيتها فسحة عند زوجها وفي بيتها، أما في غير بيت أهلها في غير بيت زوجها فلا ينبغي لها أن تتهاون في شيء من كشف العورات. قال: كأثمانه، والعقد غير مفسد، ورفعك صوتا بالدعاء أو مع الجنازة أو في الحرب حين التشدد. يعني أيضا ذكر هنا من الآداب عدم رفع الصوت بالدعاء. رفع الصوت في الدعاء له أحوال. إن كان الإنسان لوحده يدعو ربه جل وعلا فليس هو بحاجة إلى رفع الصوت، فالله جل وعلا قال: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. قالت عائشة وجاء عن غير عائشة أن هذه الآية في الدعاء، يعني ولا تجهر بدعائك ولا تخافت به، والصلاة في اللغة الدعاء. ولما جاء في الحديث: يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، لا تدعون أصم ولا غائبا. وقد جاء في قول الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فرفع الصوت بالدعاء ليس له أثر في الاستجابة، فالله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم حاجتك وإن لم تنطق بها، ولكن شرع لك الدعاء لأن الدعاء عبادة يتقرب بها إلى الله جل وعلا. وأما ما كان من باب الذكر، ما كان من باب الذكر، فإن كان مما هو من الذكر بعد الصلاة، صلاة الفريضة، فقد جاء في الأحاديث كحديث ابن عباس وغيره ما يدل على رفع الذكر بعد الصلاة، بعد صلاة الفريضة، يعني بما يسمع، بما يسمع، وليس الرفع اللي هو المزعج. وما كان أيضا من باب ذكر الله جل وعلا كالعلم مثلا، كمجالس العلم والمواعظ، وما كان له حاجة كالأذان والإقامة، فهذا مشروع فيه الرفع، هذا مشروع فيه الرفع، لأن المقصود منه إيش؟ إبلاغ الصوت، المقصود منه إبلاغ الصوت، فهو أمر حسن مأمور به، أمر حسن مأمور به. وأما ما كان من باب رفع التلاوة، رفع الصوت بالتلاوة، فإن كان للإمام في صلاة الجهرية فإن رفع الصوت هو المسنون في حقه بما يسمع المأمومين، بما يسمع المأمومين. وأما من يصلي لنفسه، هو في المسجد ويصلي لنفسه، فليس المشروع في حقه أن يزعج الآخرين، فلا يجهر لا بتلاوة قرآن ولا بذكر فيؤذي غيره، يؤذي غيره ممن يتلو أو ممن يذكر الله أو ممن يصلي أو ممن يسبح أو غير ذلك. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: ليس لأحد أن يجهر بالقراءة بحيث يؤذي غيره كالمصلين، ليس لأحد أن يجهر بالقراءة بحيث يؤذي غيره كالمصلين. فإذا هذه بعض أحوال رفع الصوت سواء بالدعاء أو بالذكر. قوله: أو مع الجنازة، يعني الآن الناس يحملون الجنازة، هللوا كبروا لا إله إلا الله ونحو ذلك من الأذكار التي لا أصل لها، التي لا أصل لها، لم يرد في السنة ولا في قول الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم شيء من هذه الأذكار. وكذلك من الأخطاء التي يفعلها بعض الناس، التي يفعلها بعض الناس، أنهم يطيلون المشي بالجنازة حتى يكثر الناس فيها، وهم يرفعون أيضا أصواتهم بالتهليل والتكبير، وربما يكون المسافة إلى المقبرة أقل من هذه المسافة التي يطيلونها، وهم يدورون ربما في الحارات وفي الشوارع في بعض البلدان. وهذا خلاف قوله صلى الله عليه وسلم بالأمر بالإسراع بالجنازة، فإنه أمر بالإسراع بالجنازة وقال إما خيرا تقدموها إليه وإما شر تضعوه عن أعناقكم وإما شر تضعوه عن أعناقكم. فالأصل في في في في حمل الجنازة الإسراع بها، الإسراع بها إلى الدفن. ورفع الصوت في حمل الجنازة لا دليل عليه ولا يوجد هناك ذكر مشروع في حمل الجنازة. طيب ما المشروع أثناء حمل الجنازة؟ قال أهل العلم المشروع في تلك الحال هو تذكر هذا الحال بالقلب وما يقدم عليه الإنسان في الآخرة، ويتذكر الموت وما هو مقبل به على ربه جل وعلا من الأعمال، فهو موقف محاسبة نفس وليس رفع الصوت بالذكر. قال أو في الحرب حين التشدد، يعني رفع الصوت في الحرب. رفع الصوت في الحرب فيه تفصيل، فإن كان لغير حاجة أو أدى إلى ضرر بالمسلمين كأن يكشف أماكنهم فإن هذا لا يجوز، غير مشروع فيه، وربما كان ضرره أكبر. إذا رفع بعض الجيش الذكر يكبرون ويهللون وهذا مما يؤدي إلى كشف أماكنهم وإلى الإضرار بهم، كان هذا الذكر ممنوعا. والحالة الثانية إذا كان المقصود من رفع الصوت بالذكر هو إرهاب العدو، إرهاب العدو بأن يظن أن الجيش هذا كبير فيرفعون أصواتهم بالذكر لإظهار قوتهم، فهذا مشروع لا شيء فيه، هذا جائز لا شيء فيه، وقد تكون فيه مصلحة للجيش. ورد في عند الطبراني حديث ربما هو ما استند إليه الناظم رحمه الله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يحب الصمت عند ثلاثة: عند تلاوة القرآن، وعند الزحف يعني عند القتال، وعند الجنازة. عند تلاوة القرآن وعند الزحف وعند الجنازة. والحديث ضعيف، فيه رجل ضعيف وفيه رجل مجهول، كما ذكر ذلك الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة، فلا يصح هذا الحديث. نعم. ونقط وشكل في مقال لمصحف ولا تكتبن فيه سواه وجردي، وحرم وعنه اكره إجارة مصحف كبيع، وفي الإبدال وجهين أسندي، وحضر بلا خلف سفار بمصحف لدار حروب مثل تمليك ملحدي، وحرم عليه الاتكاء على الذي به منه مع كتب الحديث وشددي. نعم أحسنت. ونقط وشكل في مقال لمصحف ولا تكتبن فيه سواه وجردي. النقط والشكل في القرآن، لم يكن القرآن منقوطا أو مشكولا، لم تكن عليه هذه حركات التشكيل، لكن لما حدث في الناس اللحن ودخلت عليهم هذا الضعف، جعل العلماء لهذه المصاحف هذا النقط وكذلك هذا الشكل. وقيل إن أول من فعله هو أبو الأسود الدؤلي، قيل أول من فعل هذا هو أبو الأسود الدؤلي بأمر من عبد الملك بن مروان، وقيل الحسن البصري، وقيل غير ذلك، وقيل إن أول من وضع الهمزة والتشديد والإشمام هو الخليل ابن أحمد، الخليل ابن أحمد الفراهيدي. إذن ما الذي جعل أهل العلم ينقطون، يجعلون هذه النقط، يجعلون هذه الأشكال؟ هو الضعف الذي حصل بحصول اللحن، يعني صاروا ينطقونها نطقا خاطئا، فاضطر العلماء إلى هذا الأمر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن كتبت بلا شكل ولا نقط جاز، إن كتبت بلا شكل ولا نقط جاز، وإن كتبت بنقط وشكل جاز، ولم يكره في أظهر قولي العلماء، ولم يكره في أظهر قولي العلماء. لكن قد يقول قائل: بل هو مستحب كما قال النووي وغيره من أهل العلم، بل هو مستحب. لماذا؟ لأن فيه صيانة للقرآن عن اللحن، فيه صيانة للقرآن عن اللحن، ولا سيما في أزمنتنا هذه. لو أنه أعطي المسلم المصحف بدون هذا الشكل من الضمة والفتحة والكسرة لا أخطأ فيه ربما في كل كلمة. الآن بعض الناس يقرأ من المصحف وهو يخطئ مع وجود النقط ومع وجود الشكل ومع وجود، فالقول بأن هذا الأمر مستحب قول وجيه وقول صحيح. بل لا يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن ويخطئ فيه دون اجتهاد منه في معرفة حركات الكلمات، فإن المعاني تختلف اختلافا كبيرا. ربما أحيانا ينسب بعض الأفعال إلى الله جل وعلا من أفعال المخلوقين أو العكس ونحو ذلك من الأخطاء التي سببها عدم النطق بالإعراب. فمن قال بالكراهة حجته في ذلك عدم إضافة شيء للقرآن، عدم إضافة شيء للقرآن. ولذلك قال الناظم هنا رحمه الله: ولا تكتبن فيه سواه وجردي، يعني اجعل القرآن مجرد من الآيات فقط، اجعله فقط للآيات، اجعله مجردا للآيات، لا تضيف عليه شيئا آخر. ولذلك جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: جردوا القرآن ولا تخلطوه بشيء، جردوا القرآن ولا تخلطوه بشيء. لكن قال العلماء: هذا النقط وهذا الشكل ليس هو من باب الإضافة، وإنما هو من باب إقامة اللسان، من باب إقامة اللسان في نطق الآيات، وما سوى ذلك فلا يجوز، لأن العلماء أجمعوا على صيانة القرآن فلا يجوز امتهانه. ومن أوجه الامتهان ما يضعه بعض الناس من خطوط وأرقام وملحوظات، هذا لا يليق بالقرآن، هذا لا يليق بالقرآن. كذلك حفظ تجليده والعناية به والحرص عليه ووضعه في أماكن تليق به. ولذلك يعني سيأتي معنا أنه لا يتكى عليه ونحو ذلك من الآداب. الشاهد من هذا أن كتابة شيء غير القرآن في القرآن لا يجوز، سواء أن يضع بعض الناس التلوين على بعض الآيات، أو أن يخطط، أو يضع دوائر على بعض الكلمات، أو نحو ذلك. فإن قال قائل: إنما أريد بذلك الحفظ والتركيز على بعض العبارات، قيل له هذا الأمر ليس بأمر ضروري، وقد حفظ الناس من قبلك هذا القرآن وما احتاجوا إلى هذا الفعل، فإكرام المصحف عن هذه الكتابات هو الواجب. فإذا احتاج الإنسان إلى شيء من التنبيه عند آية معينة استعمل ورقة خارجية، لأن هذه ليست إضافة للقرآن ولا هو تعليق على المصحف، يستخدم ورقة خارجية سواء لاصقة أو غير لاصقة، المهم في ذلك أنه لا يكتب شيئا على المصحف وينزه كلام الله جل وعلا عن أي إضافات، ويحرص على عدم التهاون في ذلك. فقال ونقط وشكل في مقال لمصحف ولا تكتبا فيه سواه وجردي وحرم وعنه كره إجارة مصحف كبيع وفي الإبدال وجهين أسندي. هنا يذكر مسألة إجارة المصحف. جاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله وهو من أئمة التابعين أنه قال كان يقال يكره بيع القرآن وشراؤه وكتابته على الأجر، وذكر هذا. إذن ما الذي كان عند أئمة التابعين وعند التابعين؟ وهو عندما يقول كان يقال، ربما هذا أيضا يدل على أن هذا كان أمر متقرر عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، بيع القرآن وشراؤه واستئجاره. مسألة استئجار القرآن عند العلماء على ثلاثة أقوال، منهم من قال بالمنع، ومنهم من قال بالجواز، ومنهم من قال بالكراهة، وهو أقوال في المذاهب الأربعة. هذه الأقوال موجودة في المذاهب الأربعة. ومن منع من ذلك، منع من الاستئجار المصحف، قالوا لأن قراءة القرآن طاعة ولا تجوز الإجارة على الطاعة، لا تجوز الإجارة على الطاعة. وقالوا أيضا هذا قياس على البيع، فكما أنه لا يجوز بيع المصحف فكذلك لا يجوز استئجاره. ومن العلماء كابن حبيب المالكي من المالكية أجاز البيع ومنع الإجارة، أجاز البيع ومنع الإجارة، قال لأن البيع إنما هو على الأوراق وعلى الحبر، والإجارة إنما تكون ثمن للقراءة، ثمن للقراءة، فلا تجوز. والصواب في ذلك والصحيح أن البيع جائز، أن البيع جائز، لأنه سبيل إلى الانتفاع بالقرآن. يعني يجوز للإنسان أن يشتري المصحف، يجوز الإنسان أن يشتري المصحف لأنه سبيل إلى إقامة هذه الطاعة. لا يستطيع الإنسان الآن أن يكتب القرآن كاملا فيجوز شراؤه، ولكن الذي ينبغي أن لا يجعل كلام الله جل وعلا مجالا للتجارة والمرابحة، فتجد أسعار المصاحف مبالغ فيها، وهذا لا شك من الأمور التي يعني مخالفة والتي لا ينبغي أن تكون مع كلام الله جل وعلا. وربما تجد بعضهم يبيع الإهداءات، يهدى له من أو يأخذ ربما بالكراتين من الأماكن الخيرية ويذهب يبيعها في المكتبات، وهذا لا شك لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن هذه أوقاف لنفع المسلمين. وتجد أن من فضل الله سبحانه وتعالى في هذا الزمان أن سخر من الولاة والحكام من يقومون بهذا الدور العظيم والنفع الكبير. ولا شك أن جميعنا يعلم المشروع الكبير الذي أقامه الملك فهد رحمه الله، وهو مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وكذلك مركز الشيخ محمد بن راشد وفقه الله لطباعة المصحف. فلا شك أن هذه من الأعمال العظيمة والتي يرجى لهم بها بإذن الله جل وعلا الدرجات الكبيرة عنده سبحانه وتعالى والعالية بما اعتنوا به في كلام الله جل وعلا وفي نشره وفي طباعة المصاحف وتوزيعها، بل وعلى لغات مختلفة في الترجمة. فلا شك أن هذا من الأعمال الجليلة التي تنفع العبد في حياته وبعد مماته. فقال هنا: قال وفي الإبدال وجهين أسندي، يعني هنا مسألة الإبدال. أما إن كان المراد بالإبدال أن الإنسان يعطي مصحفا لأخيه وهو يعطيه مصحفه، ربما يكون عند أخيه مصحف أكبر وهو يريد خط أكبر، فهذا لا شيء فيه، هذا لا شيء فيه. وأما المسألة الأخرى، فهل يجوز للإنسان أن يأخذ مصحفه إلى المسجد ويأخذ من مصاحف المسجد، يعني يبدل بينها؟ لا يجوز، لا يجوز. أولا لأنه ليس له حق التصرف في هذا الأمر، وثانيا لا يجوز لأنه أو لأن هذه المصاحف التي في المسجد هي وقف، فلا يجوز الإنسان أن يتصرف فيها. طيب، إذا كثرت المصاحف في المسجد كيف ينتفع بها؟ أليس الأفضل أن يوزعها على الناس في بيوتهم؟ نقول لا، ليس هذا الأفضل، وإنما الأفضل أن توزع إلى مساجد أخرى بحاجة إلى هذه المصاحف. أما أن يوزع إلى الناس في بيوتهم فليس هذا بجائز، لأن هذه أوقاف وقفت على المساجد. ومثل ذلك كتب المسجد، لو أن إنسان أوقف كتبا في مكتبات المساجد مثلا، فلا يجوز للإنسان أن يأخذها أن يذهب بها إلى بيته، بل لا يجوز له أن يخرجها من المسجد إلا بإذن، مع أن الإعارة للكتب أمر معاب، فإن الإنسان لا يعير محبوبه، وإذا كنت تحب كتابا فلا تعيره. وكثير من الناس لا يعتني بالكتب التي يستعيرها من غيره، فالأصل أنه يقرأ من الكتاب في المكتبة، فإذا كان هناك أمر يعني يحتاج معه المسلم إلى أن يخرج الكتاب، أو علمت في المستعير أنه ممن يحرص ويعتني، فهذا الأمر يعود إلى إمام المسجد فيما يتعلق بمكتبات المساجد أو فيما يتعلق بالمكتبة الخاصة في البيت. الأصل أن الإنسان يحافظ على كتبه. نعم. قال وحظر، قرأت هذه، وحظر بلا خلف سفار بمصحف لدار حروب مثل تمليك ملحدي. هنا يتكلم عن مسألة الذهاب بالقرآن إلى بلاد، قال دار حرب، يعني إلى بلاد الكفار، إلى بلاد الكفار. جاء في الحديث في مسلم وفي عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافروا بالقرآن فإني أخاف أن يناله العدو، لا تسافروا بالقرآن فإني أخاف أن يناله العدو. إذن لا يجوز للمسلم أن يذهب بالقرآن إلى بلاد العدو لعلة الاستهانة به، أن يستهين به العدو، وقيل لمخافة أن يحرفوه، وقيل لمخافة أن يحرفوه يغيرون فيه أو يبدلون فيه أو نحو ذلك. طيب هذا الشيء أمن في هذا الزمان أو لم يؤمن؟ أمن في هذا الزمان، فالمصاحف الآن مطبوعة ومؤمن عليها بطريق يعني دول قائمة على ذلك، وانتشار أهل الإسلام في كثير من البلدان، بس لا بل لا يكاد يوجد بلد لا صغير ولا كبير إلا وأعداد المسلمين فيه في تزايد بفضل الله سبحانه وتعالى. فإذا أمن إهانة المصحف جاز للإنسان أن يأخذه معه، ولكن إذا سافر الإنسان يسافر لعلاج أو يسافر لطلب علم معين أو نحو ذلك يأخذ معه مصحفه، ولكن يتحرز في المحافظة عليه، يعني لا يضعه في أي مكان يأتي من يهينه أو يأتي من يضعه مع الصحف والمجلات أو غير ذلك، وإنما ينبغي له أن يعتني به، ينبغي له أن يعتني به سواء في بلاد الإسلام أو في غير بلاد الإسلام. فقال لدار حروب مثل تمليك ملحدي، كما كذلك لا يجوز له أن يعطي المصحف لغير مسلم، لأن المطلوب في المصحف التكريم والإكرام، وهذا قد لا يعطيه هذه المنزلة من العناية والإكرام، ربما يصب عليه شيء أو ربما يمزقه، ربما يهينه، ربما سواء بقصد أو بغير قصد، فلا يهدى لغير المسلم المصحف. هل يجوز أن يعطى من ترجمة المصحف؟ أجاز العلماء ذلك، يجوز له أن يعطى من الترجمة، ترجمة التفسير في آيات من باب تأليف قلبه أو من باب إرشاده أو إعانته على معرفة الإسلام وأحكام الإسلام، جاز ذلك، جاز ذلك. نعم. قال وحرم عليه الاتكاء على الذي به منه مع كتب الحديث وشددي. الواجب إكرام المصحف، إكرام المصحف يا إخوة أمر واجب، هذا فيه كلام الله جل وعلا، ولا بد من تنزيه كلام الله عن أي صورة من صور الإهانة، فلا يتكى عليه أو لا يجعل تحت الملابس أو لا يجعل تحت الأسرة أو لا يجعل تحت الكتب، سواء كتب الحديث أو غيرها من الكتب، ولا سيما إذا كانت الكتب الثقافية أو الصحف أو غير ذلك، فهو يكون أعلاها. ودائما ترتيب الكتب بأشرفها، ترتيب الكتب دائما بأشرفها، فأعلى شيء هو أشرف هذه الكتب، وأشرف الكتب كتاب الله جل وعلا القرآن، فدائما يكون في أعلاها ولا يتساهل في هذا الأمر. ومن الآداب أن الإنسان لا يضع القرآن أمامه ويمد رجله إليه، ولا أن يجعله في مكتبة خلفه ويتكئ عليها، ولا أن يستند إليه، فهذه كلها من الأمور التي ينبغي أن ينزه عنها كلام الله جل وعلا في هذه المصاحف، فإن هذا الإكرام يدل على تعظيمك لشعائر الله جل وعلا وتعظيمك لكلام الله جل وعلا، وهذا هو الواجب تجاه كلام الله جل وعلا. كذلك كتب أهل العلم ولا سيما كتب الحديث، وهي السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحاح أو المعاجم أو المسانيد أو السنن أو نحو ذلك، فإنها أيضا تكرم ولا يتكى عليها أو لا توضع في أماكن لا تليق أو توضع عليها شيء من الأغراض، وإنما يحرص على أن تكون هذه الكتب في أماكن مناسبة لها وأماكن محترمة توضع فيها على سبيل الإكرام والتقدير والاحترام والتبجيل. نعم. وجائز إيجار لنسخ القرآن والحديث وكتب الفقه والشعر للردي بمدة أو تقدير أوراقه مع السطور ووصف الخط والهامش حددي. نعم. قال: وجائز إيجار لنسخ القرآن والحديث وكتب الفقه والشعر للردي. هذه مسألة. قال بعد ذلك: بمدة أو تقدير أوراقه مع السطور ووصف الخط والهامش حددي. يعني هنا مسألة هل يجوز لك أن تستأجر شخصا ينسخ القرآن وينسخ الحديث؟ نعم يجوز ذلك. نعم يجوز ذلك أن تعطيه أجرة على ذلك، تستأجره ليكتب لك المصحف أو تستأجره ليكتب لك. وإن كان هذا الآن في زماننا نحن في غنى عن هذا لوجود الحمد لله المطابع التي طبعت وكتبت وجلدت، وصار الحال في زماننا كما قيل مطابع تطبع وجيوب تدفع، فالكتب موجودة، وإنما المطلوب هو المال الذي تشتري به هذه الكتب. فهذا كان في شحة وجود المصاحف، وكذلك في أن هذه المصاحف كانت تكتب قبل وجود هذه المطابع، فيجوز إعطاء الأجرة للعامل على نسخه لذلك بشرط أن يكون أمينا مأمونا، أن لا يضيف شيء ولا ينقص شيء ولا يتهاون في شيء من ذلك. قال هنا: بمدة أو تقدير أوراقه مع السطور ووصف الخط والهامش حددي. يعني لابد أن يحدد كيف يعطى العامل على عمله، فلابد أن تكون هذه المنفعة معلومة، هذه المنفعة معلومة إما بعدد الأوراق وإما بعدد السطور وإما بنوع الخط. كان يقال تكتب بالخط الديواني أو تكتب بالخط الكوفي أو تكتب بالخط الفارسي أو تكتب بالخط النسخ أو بخط الرقعة أو بغير ذلك أو بأنواع الخطوط الحديثة، فلأن كل خط يأخذ من الجهد ما لا يأخذ الخط الآخر، وقد يضبط بعدة ضوابط منها نوع الخط ونوع الورق وعدد السطور وعدد الصفحات وغير ذلك، فلا بد من تحديدها حتى يعطى على ذلك، ولا يجوز أن يكون العقد مفتوحا لا تقييد فيه ولا وصف، لا بد أن يكون مضبوطا. نعم. وغبا تدهن واكتحل موترا تصب على كل عين في القوي بإثم دي. نعم. قال: وغبا تدهن واكتحل موترا تصب على كل عين في القوي بإثم دي. الادهان هو وضع الزيت على الشعر بما يلينه ويذهب عنه الشعث ويطيب الرائحة، هذا الادهان. وجاء في الحديث: من كان له شعر فليكرمه، من كان له شعر فليكرمه. لكن قال أهل العلم: لا تصلح المبالغة، لا سيما من الرجال في ذلك، المبالغة في الادهان والمبالغة في تمشيط الشعر والبقاء أمام المرآة، فهذا لا يليق. وقد جاء عن عمر في وصيته لأهل الإسلام قال: اخشوا شنوا فإن نعم الله لا تدوم. فلا يصح المبالغة في هذا الباب، في ادهان الشعر أو في ادهان الجسم أو في غير ذلك من الأعمال، ولا يليق هذا بالرجال، ولا ينبغي أن يربى عليه الذكور من الأبناء، لا ينبغي أن يربى عليه الذكور من الأولاد، وأما الإناث فطبيعة المرأة أنها تتزين وطبيعتها أنها تعتني بنفسها. ولكن في زماننا هذا من تساهل بعض الآباء والأمهات مع الذكور من أولادهم أنهم يزينون الذكر كتزيينهم للأنثى، فأثر هذا في شخصياتهم حتى ظهر لنا جيل لا ندري أي الوصفين ألحق به، أهو ذكر أم أنثى؟ فإن رأيت اسمه وجدته ذكر، وإن رأيت شكله أو سمعت صوته إذ بك تلحقه بالأنثى. ولا شك أن هذا الأمر يتحمله أول من يتحمله الأب والأم، وذلك بسبب كثرة عنايتهم وتجملهم وتجميلهم للابن. وحتى ظهر لنا من الشباب من بلغ العشرين ومن جاوز العشرين وهو ربما يعتني بأظفاره في أماكن خاصة أو بترجيل شعره، وكنا قبل ربما سنوات نسمع عن صوالين النساء، لكن سمعنا الآن عن صوالين الرجال، يقال هذا صالون رجالي. ها والله هذا من يعني من الأمور المحزنة. فلا شك أن التجمل أمر مطلوب شرعا، أمر مطلوب شرعا، إن الله جميل يحب الجمال، ولكن أن يبالغ في هذا الأمر من بعض الرجال حتى أثر في شخصياتهم وفي مشيتهم وفي لبسهم وفي كلامهم وفي أشكالهم، وتجد ربما المساحيق على وجوههم، فهذه مصيبة، هذا لا ينبغي أن يتهاون فيه. ولذلك نجد أن الإبن ربما يتجاوز 20 سنة وما تستطيع أن توكله في شراء غرض من الأغراض، فضلا عن أن يكون في مهمات عظيمة تتعلق بحماية دينه ووطنه. الصحابة رضي الله عنهم ربما قاد أحدهم الجيوش وعمره 16 سنة أو 17 سنة وشارك في الجهاد ضد المشركين وعمره 15 سنة، فيعلمون على مكارم الأخلاق وعلى معالي الصفات وعلى الشجاعة والكرم والبذل والجود وعلى التفاني في خدمة الدين وفي خدمة الوطن المسلم. هذا الأمور التي ينبغي أن يعلم عليها الأبناء، لا أن يتهاون معهم في مثل هذه الأمور، لأن بعض الأمهات تقول ابني لا زال صغيرا، بلغ من العمر 30 سنة وهو لا زال في نظرها صغيرا. لا شك هذا من المصائب. فلنعود إلى الموضوع الإدهان. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا، الترجل انتشار مشط الشعر وادهانه، أن تدهن شعرك وأن تعتني به إلا غبا. قال الإمام أحمد يدهن يوما ويوما لا، يدهن يوما ويوما لا. لكن إذا احتاج الإنسان بسبب كثرة شعره مثلا أو تعقده أو غير ذلك إلى أن يدهن هذا الشعر يوميا، ليس على سبيل التجمل وإن على سبيل العناية به، فجاز له ذلك، لما ورد في حديث أبي قتادة أنه كان له جمة ضخمة شعر كثير، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يحسن إليها وأن يترجل كل يوم، وأن يترجل كل يوم. إذن الكراهة في الترجل إنما لغير حاجة، لغير لغير حاجة. فقال: وغبا تدهن واكتحل موترا تصب، يعني اكتحل وترا في العين اليمنى 3 مرات وفي العين اليسرى 3 مرات على كل عين في القوي بإثمدي، أي بالإثمد، وهو نوع من أنواع الكحل، وهو أفضل أنواع الكحل الإثمد، فإنه قد جاء في الحديث في ابن ماجة وغيره وهو صحيح: عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. ويجوز للرجل أن يكتحل، نعم يجوز للرجل أن يكتحل لأجل تقوية بصره وذهاب الغشاوة عنه، وكذلك تقوية أو تطهير العين، تطهير العين، فهذا أجازه جمع من المحققين ومن المعاصرين، العلامة العثيمين رحمه الله رحمة واسعة. وأما الاكتحال للزينة فإنه للإناث، فإنه للإناث، أجاز بعضهم هذا للرجل، ولكن قيده بعضهم بكبير السن ليس بصغيره. وعموما فهو في حق الأنثى آكد من الزينة للأنثى أن تكتحل. وهل يجوز للمرأة أن تخرج وهي مكتحلة ويراها الرجال؟ إذا قلنا أنه من الزينة وهو كذلك، فالله جل وعلا قال: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. يجوز للمرأة أن تكتحل وتتزين بهذا الكحل لزوجها ولمحارمها، لزوجها ولمحارمها، أما غير ذلك فالأصل أنها لا تكتحل، لأن هذا من إظهار الزينة. فإذا الكحل على قسمين: منه ما هو لإظهار الزينة، ومنه ما هو للعلاج. فما كان للعلاج من تقوية البصر أو جلاء الغشاوة أو إذهاب شيء من الوسخ أو نحو ذلك من أنواع العلاج، فهذا يجوز للذكر ويجوز كذلك للأنثى. نقف هنا.